السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليق بذاته كريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة سبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، وأن يرزقنا علم القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في لقاءات سابقة ذكرنا تلك الآيات التي جاءت في بداية هذه السورة الكريمة، والتي حملت إلينا أن أهل الكفر كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكذبوه على وجه الخصوص في دعواه أن هناك بعثا بعد الموت. ورأينا ماذا قال هؤلاء وماذا حملت لنا الآيات عن هؤلاء، وكانت نهاية المطاف أننا وقفنا مع تصوير القرآن الكريم لما قالوه واتهموا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال افترى على الله كذب ام به جنة. قلت لكم كل صاحب دعوة، اي واحد يقول اي كلام، كما قلت في اخر لقاء التقينا فيه، بيجي واحد يقول انا شفت 40 عربية خطين في بعض على اول الشارع، واحد جاء وادعى هذه الدعوة، أنت أمام هذه الدعوة ستذهب إلى أمر من ثلاثة لا رابع له، مش كده؟ إما أن يكون صادقا، وإما أن يكون كذابا، وإما أن يكون معتوها يخرف بأشياء لم تحدث، مش كده؟ في حاجة غير كده؟ يا إب صادق واذهب وشوف الأربعين عربية زي ما قال، أو سيكون كذابا يبقى هروح مش لاقي حاجة، أو الناس تقول لي يا رجل وحد يصدق ده مختل عقليا. خلاص، إذا هذه الاحتمالات الثلاث. طيب، أهل الكفر النبي صلى الله عليه وسلم دعا أنه رسول أو صاحب دعوة وأن هناك بعثا، المفروض لو أنهم منصفون يحطوا ليه الاحتمالات الثلاثة دول، مش كده؟ طب شوف هم حطوا كم احتمال، كما أقول أفترى على الله كذبا أم به جنة، يا كذاب يا أصابه جنون يهذي بما لا يعلم. في الاحتمال الثالث اللي هو احتمال ايه؟ صدق. اذا هم لا يريدون ان يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا هو يا كذاب يا مجنون، لكن صادق دي لا، صادق دي لا، فالصدق عندهم امر مستبعد ومستحيل، امر مستبعد ومستحيل، ولذلك كانوا يقولون هو في دعواه يا كذاب يا مجنون، لكن ما تقولش صادق دي، ما تقولش صادق دي. هذا ما اتهموا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. طيب العقل يا اخي المحض، لو في عقل، وهذه قضية ينبغي ان تستخدم فيها ايه؟ ها؟ عقلك. يبي واحد يقول انا رسول وفي بعث، اذا القضية محتاجة الى ايه؟ الى عقل يفكر. العقل يقول ايه؟ تعال شوف ربنا رد عليهم قال ايه الاول. ربنا قال بل، ادي اول غرض الحرف اللي هو حرف ايه؟ بل. يبقى افترى على الله كذبا ام به جنة، رد ربنا بل. بل هذه في لغة العرب يقول اضرار. فاقول اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بالكذب واما بالايه؟ بالجنون. الغرض جاء من الله سبحانه وتعالى بالحرف بل. بل في لغة العرب يقولون هي إضراب عما قبلها وإثبات لما بعدها. أقول تاني، بل في لغة العرب يقولون إضراب عما قبلها وإثبات لما بعدها، كأنها تيجي تقول اللي قبليه ده كذب والصدق هو اللي ايه؟ هو اللي بعديه. هي دي بل بقى، اللي قبليه كذب. يبقى افترى على الله كذب ام به جنة، ده كلام ايه؟ ده كلام ايه؟ ده كلام كاذب، ده كلام كاذب. يبقى تكذب ما قبلها وتثبت ما بعدها، الحق في اللي بعديها مش في اللي قبليها. يبقى اللي قبليها كذب واللي بعديها هو اللي ايه؟ الحق. ايه هو الحق ده؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. طب ايه المفروض تقول بل هم؟ يعني هم اللي هم قالوا عن النبي كذاب وقالوا عليه مجنون، فتقول بل هم، او تقول بل الذين قالوا ذلك. هي مش كده، بل الذين ايه؟ لا يؤمنون بالآخرة. يبقى نعتتهم بهذا الايه؟ النعت. بدل ما تتكلم عنه بالضمير هم، لا ذكرت هذه الصفة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ليه؟ اللي هيترتب عليها الحكم اللي جاي بعديها، هيترتب عليها الحكم اللي جاي بعديها. وكل من لا يؤمن بالآخرة لن يصدق نبيا في دعواه، لأن من دعوى الأنبياء القول بمجيء ايه؟ بمجيء الآخرة، بمجيء الآخرة. يبقى الكلام اللي قبليه ده بقى عايز اقول كده كذب، والحق هؤلاء لا يؤمنون بالايه؟ لا يؤمنون بالآخرة. اللي لا يؤمن بالآخرة ده ليه غد وليه يوم. غد اللي هو يوم القيامة يعني هيتعرض لعذاب الله، واليوم بدل ما هو ممكن الآخرة هذا ضل عقله، مش ممكن يكون إنسان عاقل. وهي قدمت الآية، قدمت أمر الآخرة على وصف الدنيا لأنه هو الأشد، فقال بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب ده غدا، والضلال البعيد ده ايه؟ حالهم النهاردة. كلامي واضح؟ ده حالهم ايه؟ حالهم النهاردة. طيب الآية وصفتهم هي ادتهم حكم ان ليهم عذاب في الآخرة، لكن في الدنيا قالت عنهم هم في ضلال ايه؟ ضلال بعيد، ضلال بعيد. طيب الإنسان متى يضل عقله ويوصف بالضلال؟ اذا جانب الصواب. جانب الصواب تقول ايه؟ ضل. ولذلك الرجل اللي ما بيروحش للطريق الصحيح بنقول عليه ايه؟ ها؟ ضل الطريق، ضل الطريق. طيب هؤلاء ضلت عقولهم، جانبوا الصواب، جانبوا الصواب ليه؟ قال يا اخي لان قضيه البعث والاخره قضيه عقليه، واللي يعترض عليها ينافي العقل. ازاي؟ قالوا بالعقل ده، حتى اخي الفلاسفه اللي بيقول عليهم مجانين خدوها بالترتيب. قال لك ده ترتيب عقلي بديهي. ايه الترتيب العقلي البديهي؟ قال لك ما دام في صنعه لابد ان يكون لها ايه؟ صانع. ادي ترتيب عقلي اهو، ادي ترتيب عقلي اهو. صنعه يبقى لابد ان يكون لها ايه؟ صانع. ولذلك زمان لما ادوني ده في ام احد الطلاب في الجامعه اتصلت بي وقالت لي ده ابني اتلم عليه جماعه من الشيوعيين وقعدوا بقى يقولوا له لا في اله ولا في خالق ويا عم عيش لا اخر ولا مر، والكلام ده كله كلام فاضي خلاص. فذهبت وجلست معه. ما فيش اله الا ايه؟ ايه يعني ايه لازم يكون في اله يعني؟ طبعا ضارب بيني وبينه نقاش طويل، ولكن انا سالته سؤالا ومعذره اللي انا هقوله، وانا اضطريت انزل معاه بقى للاخر كده، قلت له انت ليك جواب هدوم؟ قال لي اه. قلت له طيب هتيجي في يوم تفتح دولاب الهدوم ده؟ معذره اللي هقوله، انا بقول اللي انا قلته بالحق خلاص، لكن كان لازم اقول كده. قلت له هتفتح دولاب الهدوم ده هتلاقي على هدومك خاليه. أنا كنت أنا الأولى باللغة العربية مخلفات طعام روات أقول أي حاجة، لكن قلت له خالية كده تفتح بلاد هدومك تلاقي على هدومك خالية، هتعمل إيه؟ قال هعمل مشكلة. قلت له طيب هتيجي أمك تقول لك أنا ما أعرفش هي كانت كده، هي كانت كده ما حدش جابها، هي الخالية دي كانت كده، هتقتنع؟ قال لي لا، فأنت مش مقتنع إن خالية تيجي من غير ما يكون حد جابها، مش مقتنع إن خالية تيجي من غير ما يكون حد جابها، ومقتنع إن في إنسان جه من نفسه ومحدش جابه، وفي سماء وفي أرض وفي حيوان وفي وفي وفي وفي، لا أنت مش مقتنع إن خالية، تعبيري خالية جت كده، عايز بقى تقول الكون ده كله جه كده، ما دام جت يبقى لازم يكون حد إيه؟ حد جاب، وهي حاجة يعني زي ما قلت لك، فبالك بقى بالانسان المركب من عينين ولسان وشفتيه والحيوان والنبات والسماء والارض واللي واللي واللي. فالترتيب العقلي اي عقل بسيط بيقول كده، في صنعه يبقى لابد لها من ايه؟ من صانع، يبقى اثبتنا وجود الصانع صح؟ يبقى في صانع؟ اه في صانع. طيب الصانع اللي خلقني وخلقك ده فيما يرضيه وما يغضبه صح؟ هكذا في اللي يرضيه وفي اللي هيغضبه. طيب انت كمخلوق هتعرف اللي يرضيه واللي يغضبه ازاي؟ ها؟ كل واحد يبقى يقعد يعصر مخه كده ويعرف؟ طب يجي واحد يقول انا عرفت. اذا انت محتاج لايه؟ محتاج لرسول عشان يقول لك ده يرضيه وده ايه؟ وده يغضبه خلاص. وانت ربنا منحك اختيار واراده، فيا هتفعل اللي يرضيه يا هتفعل اللي ايه؟ اللي يغضبه. طب فعلت اللي يغضبه هتتساوى مع اللي فعل اللي يرضيه؟ بالطبع لا، يبقى لازم يكون في حساب علشان اللي ارضى يجازى واللي اغضب ها يعاقب. علشان يكون الحساب ده لو كان الموت هو النهايه مفيش حساب بقى، يبقى لازم يكون في بعد الموت ايه بقى؟ ده بيسموه ترتيب ايه؟ عقلي. اللي عنده عقل سليم لابد ان يرتب هذا الترتيب، اللي عنده عقل سليم ده اسمه ترتيب عقلي. فاي انسان اخرق خلاص عقله فيه قصور دي مشكلته، هذه مشكلته، لكن العقل السليم بيقول هذا، العقل البعد عن هذا يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ ضل. يبقى اسمه ايه؟ ضل. بس خد بالك بقى في ضلال يضرك ضرر بسيط صح؟ يجي عقلك ها ما يكونش مظبوط، حلو الكلام، ويصور لك الا مثلا في تحط صباعك وتحت البتاع ده هنا وبعدين يجي تقفل عليك الباب، هي بسيطه شويه. لكن لما يجي عقلك بقى يقول لك امسك سلك الكهرباء وما تخافش تكون النتيجه ايه؟ اه يبقى ضلال العقل ده اه هيجيب لك ضرر، بس الضرر ده بيختلف حجمه، في ضرر يعورك وفي ضرر يشكك وفي ضرر يموتك وفي ضرر يدخلك جهنم، يبقى اشد الاضرار ايه؟ يبقى هو ده الضلال الايه؟ البعيد البعيد. وده ما ربنا قال بقى بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال الايه؟ البعيد. يبقى هو ايه اللي وصله للعذاب ده؟ ها ضلال ايه؟ ضلال عقله، ضلال عقله، وده ابعد الضلال واشده، وهو الضلال الذي يجعلك تجحد رساله الانبياء وتنكر البعث والقيامه وتشرك بالله رب العالمين. القضية كما صور القرآن يا أخي مش محتاجة منك غير انك تستخدم عينك وعقلك، مش صعبة، عينك وايه وعقلك بس، مش تستخدم عينك وعقلك. وده اللي بقى عليه القرآن الكريم، سيروا قاضي ايه فانظر وبعدين ثم انظر. قضية بس عايزة منك تمشي وتبص وتستخدم ايه عقلك. والله لان في ناس بتمشي وتبص، وكأي من آية في السماوات الأرض يمرون عليها ومعنها ايه معرضون، فضا مش شاد. لا انا عايزك تمشي تبص وتستخدم ايه عقلك. وده اللي قاله القرآن بقى، افلم يروا. اللي بينكروا البعث، اللي بينكروا البعث دول ما بيشوفوش. ولذلك لما تسمع افلم يروا افلم يروا، كأن القرآن يقول له أأنت لا ترى، ما بتشوفش ما بتشوفش، إذا هو له عينان وكأنه لا يرى، والله وكأنه لا يرى. ودي اللي بتقولها لأي واحد، بتلاقي واحد معدي العربية جاية بتقول له إيه أنت ما بتشوفش. كذلك الذي يرى آيات الله ثم يجحدها كأنه إيه كأنه لا يرى. القضية يا ابني محتاجة اللي تبص وتستخدم عقلك. أفلم يرى إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. مش هنتكلم عن أكثر من كده، إن يبصوا سماء وإيه وأرض بس، بص كده. ودي حد يقدر يقول أنا مش شايفها؟ ها السماء والأرض دي عادي مش شايفها؟ سماء وأرض بس. بص يا عم، السماء والأرض دول أكبر آيتان في الكون على الصانع وعلى البعث والقيامة، السماء والأرض. انظر إلى السماء كما قلت، رفعها بغير عمد ترونها، الله أكبر. شايف سماء مترامية الأطراف من إلى أنت عامل سقف زي ما قلت، يعني ما جيش 40 من 50 متر. شوف بتعمل له كم إيه كم عمود. حلو الكلام. طيب السماء دي رفعها كم عمود؟ وعمود. طب مين اللي ماسكها؟ حلو، مين اللي ماسكها؟ ان الله يمسك السماء ان تقع على الارض. مين رفع؟ بس امشي بس اسال اسال بس بص وفع. ها السماء دي مين اللي رفعها يا عم؟ بس مين رفعها؟ مش هقول لك بقى، شوف النجوم وشوف الكواكب وشوف الافلاك وشوف الشمس وشوف القمر والترتيب والتقديم وارتفاع الشمس بزيف السماء اللي هي زي ما قال اهل العلم يعني لو اقتربت ملي لاحترقت الارض، ولو بعدت ملي لتجمدت الارض، ده التلج اللي حط الشمس في السماء بالمقياس الهندسي ده. ده سعادتك ولا مين؟ هات واحد يقول انا اللي عامل ده، هات واحد يقول انا لوضع السماء. ها الذي رفع السماء بغير عمد، يبقى في صانع رفعه، واذا كان هو الذي رفعها اليس بقادر على ان يحيي الموتى؟ ولذلك اقول انتم اشد ايه خلقا ام السماء بناها؟ بص وفكر، بص وفكر. السماء، السماء اللي اتعمل لها صيانه كم مره، السقوفه اللي انت بتعملها دي شويه تلاقي حته بقعت هنا وشويه تلاقي حته مش عارف حته، وكل شويه عايز تدهن وكل شويه عايز تعمل لها صيانه، وكل الشقه تشرخ يا الله عمرك شفتها تشرخت؟ طب عملت لها صيانه كم مره؟ طب عملت لها صيانه كم مره؟ ها عملت لها صيانه كم مره؟ يا اخي ما تسال نفسك، ما تسال نفسك. فيبقى لك عقل تنظر به الارض يا عم اللي تحت منك دي، ها اللي انت ماشي عليها دي، اللي يا ربنا بقى خلقها لك وما هذا. وزي ما قلت لك من عجيب خلقها انها جمعت بين الصلابه والليونه، ما تلاقيها دي بين الصلابه والليونه. شوف انت بتمشي عليها وتدب عليها، تمشي عليها دبابات، حط عليها حاجات حديد قد كده، ها تشيل شايل افراد وعمارات بالمئة وخمسين ضوء بتشيل. شفتها غاصت لتحت؟ بدل ما غاصتش لتحت تبقى الارض ايه؟ صلبة. يقول لك صلبة مش كده؟ حلو. ثم تيجي تضرب فيها بس حتة بتاع ولا شاكوش، ايه اللي يحصل؟ تتحفر معاه، تطلع منها نباتة تتشق، تقول عليها ايه؟ ليان. طب هي صلبة ولا ليان؟ هي صلبة ولا ليان؟ ده انا بقول لك ضربة شاكوش تحفر فيه. طب ال 150 دور دول ما بينزلوش ليه؟ التقل ده كله، بص للتقل ده يا سلام بصلبة، تجيب حتة حاجة تغرزها تلاقيها بتعمل ايه؟ ها؟ بتعمل ايه؟ بتغوص جوه. طب العمارة دي ما غصتش ليه؟ ها؟ مش كان عيد حديدة قد كده تزقها بإيدك تغوص، العمارة دي ما غصتش ليه؟ هي صلبة ولا لينة؟ قال لك سبحان من خلقها، تشيلها تشيل، تخربها تتخرب. تصدق؟ يا والله بالضبط. مين اللي عمل ده يا عم؟ مين اللي عمل ده يا عم؟ مين اللي عمل ده يا عم؟ وبعدين زي ما قلت لسه كنت بقول لاخوانكم، والله هات كوب ماء بعدين احط فيه تراب بعدين صب عليه ماي، طلع الماية تاني، ايه اللي يحصل؟ انت بقى الطين، لا ده المطر ينزل على الارض تقوم حضرتك تضرب ماسوره في الارض مش كده؟ وتجيب ترومبه ديري ديري تطلع لك المايه ايه؟ صافيه وزي الفل. الله، هي ما اختلطتش بالتراب اللي نزلت فيه ده ازاي يعني؟ ازاي؟ قال ما شاء الله ربنا قال سلكه ينابيع في الارض. فين بقى الينابيع دي طلعها؟ ما تملوش اللي انا تقول سبحان الله يا عم. اقعد بص، انا بقول لك بس بص بص. ولذلك افلا ينظرون الى السماء ايه؟ افلا ينظرون الى الايه؟ قول يا عم الشيخ على جنب، قول تعالى يا عم جنب اسم ربك. لا افلا ينظرون الى كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. شوف صدرها بايه؟ افلا ايه؟ ينظرون. بص بس بص بس، بصيت لك عقل سليم، اه في خالق في صانع في قادر، وبدم قادر هو قادر على ان يحيي الموت. ولذلك اللي بدا الخلق اهون عليه انه ايه؟ انه يعيد، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه اهون عليه. طب هو اللي بينكروا دول؟ والله العمر عمر، يبقى عقل ما فيش، حتى البصر ما فيش عمر. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والايه؟ والارض. ولذلك هذه السماء التي هي دليل على خلق على وجود الخالق سبحانه وتعالى وعلى قدرته، والارض والله يعني تريد ان تفتك بالعاصي بالعاصي المشرك بالله. السماء والارض اللي هي ايه فوق وايه تحت، الايتين دول اي والله دي تريد ان تفتك بالعاصي، تريد ان تفتك بالعاصي. وعندك حديث في هذا والله صحيح، ان السماء تقول يا رب دعني ها اهوي علي، وارض تقول الخاشف به يا الله. بس القضيه قضيه ايه يا ابن المشيئه؟ اذا شاء الله. ولذلك ربنا يقول لهم بقى ان نشا نخسف بهم الايه؟ الارض، او نسقط عليهم كسفا من السماء. بس ان ايه؟ يبقى العمليه متعلقه بالايه؟ بالمشيئه، ومشيئه الله. ولذلك ربنا يقول للسماء والارض كلهم لو خلقتموه لرحمتموه. نسيبه شوي ومنافق لأهل الكفر ده ليه؟ العز اليوم برضه ده حصل لأشباهكم ولأمثالكم من قبل اللي برضه كذبوا الرسل وكذبوا البعث والقيامة، جاءهم العذاب إما من فوقهم وإما من تحتهم. الآيات اللي هم عميوا عنها كانت هي مصدر العذاب، كانت هي مصدر العذاب. وذلك قال التفسير يقول وين النشأ ها نقصف بهم الايه الارض، قالوا كما فعل الله بقارون استحصل له، فخسفنا به وبداره الايه الارض، او نسقط عليهم كسفا من السماء كما فعل باصحاب الايكه. وقصتهم يعني مبسوطه ومفصله في اخر سوره الشعراء، مش كده اللي اسمه محمود، في اخر سوره الشعراء قصه اصحاب الايكه. اصحاب الايكه اللي هم مين؟ انتوا مش عارفين اللي هم مين؟ محدش قال لكم ابدا. اصحاب الايكه اصحاب مدين، قوم شعيب، قوم شعيب، قوم سيدنا شعيب، قوم سوره الشعراء، سوره الشعراء، قوم سيدنا شعيب، سوره الحج، خلاص؟ قوم سيدنا شعيب اللي هم برضه كذبوا سيدنا شعيب وكذبوا البعث، قطعوا الطريق ويعني سرقوا في الكيل والايه والميزان وضياع حقوق الناس، خلاص. وسيدنا شعيب يعظهم وينصحهم، يا عم اللي انت بتقوله ده مش مصدقينه، لا انت رسول ولا في اخره ولا مقتنعين باي حاجه اللي انت بتقوله. ريحنا اسقط علينا كسفا من السماء، يلا يلا. يوم ربنا يقول اللي طلبوه لقوه يا عم، فاخذهم عذاب يوم الايه الظله. الظله اللي حصل ربنا سبحانه وتعالى جاب لهم حر شديد، كل اهل الحين مكه تبعهم سبعه ايام او سته ايام، حر شديد. ما كانش بقى فيه تكييف ومروحه والكلام اللي انت فيه دلوقتي ده، فكل يعني ما يتمنوه ان السحابه بس تيجي تظلهم كده وتظلهم شويه ميه، فلو سحابه جايه قال لك اجري اقعد تحتها، فظل بقى بالله يا عم اقعد تحتها، اقعد تحتها، خرج منها رعد وبرق ونار واهلكهم الله، فاخذهم عذاب يوم الايه الظله. يبقى جالهم منين؟ من السماء. وقانون جاله منين؟ من الارض. فربنا سبحانه وتعالى بكل العميان اللي لا شايفين لا سماء ولا ارض، خلي بالكم لو مشيئه الله تحققت يبقى حاجه من الاثنين، يا خسهم من الارض يا كسف من الايه؟ من السماء. بس يا كده يا كده، خلاص يا كده يا كده. ولكن الله يقول إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. إن في ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ النار في السماء والأرض ومصنوعات الله لا يستفيد منه ولا يدرك أنه علامة ودليل على الخالق وعلى البعث الا العبد الايه المنيب. ولذلك مش الكل بينتفع، ولذلك بقول ذلك الكتاب لا ريب فيه اللي هو القران هدى قال ايه للمتقين، ده القران نازل يهدي كل الناس، مش كده ولا ايه؟ يهدي كل الناس، لكن ربنا قال للمتقين لانه فعلا لا ينتفع ولا يهتدي الا الايه؟ الا التقين، الا التقين. زي ما سيدنا مريم لما جاء جبريل متمثلا في صورة بشر قالت له ايه؟ قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقي. يعني ايه؟ قالت تعالى شوف، فخلي ربنا بيني وبينك اوعى تمسني بسوء لو كنت تقي، لانه مش لم يقبل استعاذتها الا التقي. لكن لو مش تقي بقى وتقول له انا هجعل ربنا بيني وبينك، الله باخديني على جناحك وحياه امك واللي هو عايز يعمله هيعمله مش كده الفاجر ما هو اهل الفجر كده اهل الفجر كده ولذلك لما دي تقول له اتق الله واذا قيل له اتق الله اللي بيحصل اخذته العزه بالايه ما احنا قلنا للخبار اللي كان بيحكمنا اتق الله راح مدخلنا السجن مش كده ولا ايه بعد الناس جزاكم الله خيرا اللي دخلنا السجن فمين اللي هيستفيد مين اللي هيستفيد مين اللي هيستفيد اهل الاستفاده وكل مقام له اهله له اهله فمن الذي سيستفيد من النظر في ايات الله مين بقى قال العبد المنيب العبد المنيب بقى الانابه بمعنى الرجوع والعبد المنيب هو الرجاع الى الله والذي يرد كل شيء الى الله هو ده العبد المنيب هو ده العبد المنيب رجع ورجع الى الله ويرد كل شيء الى الله شوف دي يقول لك سبحان الله يبقى رجعها لمين لله يجي له رزق الحمد لله رجعه لمين لا شطارتي ولا فكرتي ولا حرفتي ولا كسلام يا سلام علي عليك ايه يا عم عليك ايه كل شيء يرد لمين لله سبحانه وتعالى ده العبد المنيب الرجاع الى الله حتى الذنب يعيده الى الله ذلك العبد المنيب لما يذنب سرعان ما ايه ما يتوب يبقى الذنب رجعه مين ها رجعه الى الله فالعبد المنيب والعبد الرجاع الى الله والذي يرد كل شيء الى الله هو ده بقى اللي هيستفيد من ايات الله شوف سماء يقول لك سبحان الله يشوف ارض يقول سبحان الله يشوف انسان سبحان الله يشوف حيوان يقول سبحان الله خلاص زي مين بقى يوم ربنا سبحانه وتعالى شوف بعد ما يقول كده يروح داخل عطول في حته يقول لك عليها ولقد اتينا داود منا فضلا يقول لك الله الله جه الكلام عن داود كده على طول ده احنا لسه بنتكلم عن الايات والبتاع واللي بينكروا وازاي يبصوا وازاي يعملوا قال ما ربنا قال مين اللي بيستفيد العبد المنيب ادي مثال العبد المنيب يبقى سيدنا داود ها خير مثال للعبد الايه للعبد المنيب ادي واحده الثانية جاب ربنا قصته على طول هنا ليه؟ قالوا لأنه كان من أحب الأنبياء إلى بني إسرائيل وبني إسرائيل اليهود يعني كان لهم وجود في جزيرة العرب وكانوا يتكلمون عن نبي الله داود كثيرا تكلموا عنه كثيرا وكان يسمعهم ها العرب قريش اسمع اذا عارفين ان في نبي اسمه ايه طب بتنكروا النبوه ليه ما في نبي اسمه داود ها اشمعنى بقى المشكله عندكم في مين ها في محمد عليه الصلاه والسلام لا نصار يؤمن بكل الانبياء لحد عيسى وعند محمد اللي يحصل يقف خلاص يقف هو مش عبد محمد خلاص يقف فكل الانبياء في انبياء واسرة لكن محمد لا هذه القضية هذه مشكلتهم والله هذه مشكلتهم والله ولذلك تعجب بقى من المتخلفين دلوقتي يقول لك يعني دول مؤمنين ومش مؤمنين ايه يا ابني يا ابني الكلام الخارف اللي انتوا بتقولوه ده اللي انتوا بتقولوه ده ولذلك والمخبول اللي كان بيحقق معاه كلب كان اسمه مالك في الله مسمي نفسه كده في الجهاد فبيسألني بيقول لي بيقول لك انا اختارك هما انت ايه رايك في النصارى قلت له كفر ولا كفر الله كفر ولا كفر اللي كفر ولا كفر هما مش اهل كتاب قلت له ما ربنا جمع لهم الاثنين اهل كتاب وكفر الاثنين لم يكن الذي قلت له ايه القران لم يكن الذين كفروا ايه من اهل الكتاب اسمهم كفرة واهل الكتاب اهل الكتاب عشان هما بيقولوا كتاب وكفرة عشان كافرين من محمد اقول دول كفرة ده شيخكم بيقول غير كده يقول لك انت ليش انا قلت اسألك بس سؤال واحد لو امنت بكل الانبياء وكفرت بواحد يبقى ايه انا ما كفر قلت طب هم كافرين بمحمد. هاي بلاش دي. لو امنت بكل القرآن وجيت عند آية قلت دي مش عجباني ومش مصدق بيه كده ايه؟ قال لي يبقى كافر. قلت هم كافرين بالقرآن كله. يا الله مش بآية بالقرآن كله. فتعزم بيه تعزم بيه. وهي الحقيقة كده. الحقيقة كده. خلاص. فزي بقول ان المشكلة عندهم في محمد. بس. اليهود المشكلة عندهم في عيسى ومحمد. والنصارى المشكلة عندهم في محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكفر كان بيسمع عن سيدنا داود ولذلك بدأ الله به. بدأ الله به. يبقى ساق الله ما ساق عن داود لسببين. السبب الاول انه مثال للعبد المنيب. والسبب الثاني انه يقول انتم تسمعون انه في نبي واسمه داود وعارفين واهل الكتاب عندكم يتكلموا عنه على طول. خلاص. اشمعنى محمد بقى ده المشكله اللي عندكم يعني عليه الصلاه والسلام. خلاص تمام. ولذلك الله سبحانه وتعالى اراد ان يقول ان العبد المنيب هو الله. العبد اللي بيغض كل شيء لله ويستفيد من ايات الله يزيده الله هدى. اه والله. وده اللي ربنا قال ويزيد الله الذين اهتدوا ايه هدى. يا حقيقة يا حقيقة. اما ده مصر على انه يبقى اعمى. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يزداد عمى على عمى. يزداد عمى على عمى. خلاص. عرفنا ليه يجي الكلام عن داود. طيب ماذا اراد الله ان يقول عن داود في هذا الموضع بالذات؟ يقول ايه بقى؟ ولقد اتينا داود منا فضلا. شوف كلمه منا دي. منا يعني من عند مين؟ يا سلام. من عند الله. هم ربنا اداله ايه؟ الفضله. فضله يعني ايه؟ قال يعني فضله باشياء لم تكن لغيره. ما ادهاش لحد من اهل زمان. ما ادهاش لحد من اهل زمان. واحصاها اهل العلم ما حبى الله به نبيه داود لهم ربنا فضلوا بتسع حاجات. شوف هنعد منهم هنا كم حاجه معانا ونقول لك الباقيين. خلاص. كم حاجه بقى ذكرها له ربنا هنا هنا من التسعه. خليك فاكرهم عشان لما جيت عجيبه اللي لازم لسه ما كملتش ليه؟ ها؟ تسعة. نسيت خلاص انت حر وانا همسى معاك. خلاص؟ يبقى فضلة. يبقى فضله الله بايه؟ ها؟ بتسع كما قال اهل العلم. ربنا ذكر منها هنا ايه بقى؟ ولقد اتينا داوود منا ايه؟ فضلة. ها؟ ايه بقى اللي خد وقت ايدنا لو ربنا فضله بايه؟ يا جبال اوبي معه والطير. يا جبال. ده مين بينادى على الجبال؟ الله. ومين بيديها الامر؟ الله. وهي الجبال تسمع وتأتمر وتجيب. اه والله. ليها سمع. اه. ليها فهم. اه. ليها فعل. اه. بس انت مش عارف دي قضيتك. بس انت مش عارف دي قضيتك. واقرأ في اخر سورة الاحزاب. انا عرضنا الامانة على السماوات والأرض وإيه؟ والجبال. اسمع اللي جاي. فأبين أن يحملنه وأشفقنا منه. شوف الإباء والإشفاق دول. تقول دول حاجة من صفات إصفاقه. دول موجودين في الجبال والسماء والأرض. أو الله. أو الله. أو الله. السماء والأرض والجبال ليهم كده. أه الإدراكات دي. أه. ده والله عيد إسحاق كان يقول في كده. ان العبد الصالح اذا مات بكى عليه موضعات. موضع في السماء وموضع في الارض. يعيطوا عليه كده. بكى عليه موضعات. موضع في السماء وموضع في الارض. اما موضع السماء فموضع مصعد عمله. مش ربنا قال والعمل الصالح وايه يرفع. فموضع مصعد عمله. واما موضع الارض فموضع سجونه. يبكي. طيب. وزيد ربنا قال في الكفر ايه؟ فما بكت عليهم السماء والارض. يا سلام. بكاء وشعور والجبل كده يا اخي ده النبي قالها صريحة مدوية، قال احب جبل يحبنا بحب ونحبه، يحبنا بحب ونحبه. يا سلام ده كل شيء في كل له منطق، له احاسيسه، له كذا له كذا، زي ما قال وان من شيء الا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون. المشكله مش فيه، المشكله فين؟ فيك انت، انت ليك قدرات وعلم محدود، لكن اللي انت مدفوع عليه بيسبح، بيسبح ليه منطق ويسبح كده، ولو اراد الله له ان ينطق والله ما ينطق. زي ما الجزع بكى وتكلم وأن وحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تقعدش تقول ازاي. ولذلك حديث البقرة سبحان الله العظيم، النبي يقول ايه؟ بين رجل يسوق بقرة إذ حمل عليها، حمل عليها يعني ايه؟ يعني حط عليها متاعه وقعد عليها، خلاص؟ اسمع النبي يقول لي بقى، فالفتت إليه البقرة الأرض وقالت إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث والضرب. بتعلم البني آدم، تقول لي يا ابني اللي أنت بتعمله ده غلط، مش أنا ده تعمله مع الحمار ومع الجمل ومع الفرس بس، لكن أنا لا، بتعلمه. وإحنا كتير أوي بنخرج بالأشياء عن والله عما خلقت له، والله فبتعلمه. فهو الحديث يقول ايه؟ فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، بقى في بقرة هتتكلم بتاعت كلها لما تخلقش لكده وتعرف تتكلم معاه كده، خلاص. فهو الحديث يقول ايه؟ ولم يكف الناس ابو بكر وعمر، كانوا غايبين عن المجلس ده. شو النبي يقول بقى؟ بيقول انا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر، يعني لو موجودين ما كانوش استغربوا زيهم، قالوا سبحان الله بقرة تكلم، لا، انما تقول سبحان من انطقها، لان مين اللي انطقها؟ الله. بس خلاص، بس خلاص، بس. لكن كل شيء له منطق، وزي سيدنا سليمان علم منطق الطير يتكلم معاه ويقابله بالهدد حوار، والهدد يقول له وجدتك من سبأ بنبأ يقين. يا سلام، اني وجدت امرأة تملكه، لا لا لا لا ده بيحكي بقى بس ربنا ادى لسيدنا سليمان بات فهم هذه اللغة، اما انا وان. ولذلك حديث عبد الله بن عمرو لا تقتلوا الضفادع، تلاقيها بالضعف منهي عن قتلها، لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح. وذات ما كنت مع واحد في الريف مرة وجينا ننام بقى وجنب انت عارف بقى الريف، واشتغلت الضفادع فصحيت نام، الله يخرب بوك انا عايز انام. يا عم انت يا عم الله يهديك، الله يهديك، ده عليك بيسبحوا ربنا يعني بيفكرون بذكر الله، هو مش فاهم كده. شوف نقيقها تسبيح، مين اللي يفهم ده؟ اللي ربنا يديله الفهم ده، الفهم ده بصحيح بصحيح. فهذه الاشياء لها مشاعر، لها احاسيس، حتى الجمادات لها منطق، حتى الجمادات لها منطق. ودي اللي النبي حتى قاله، يقول لا تلعنوا الاشياء، ما تلعنش شيء، خلاص. ليه؟ فإنك إن لعنت شيئا أجابك قائلا لعن الله أعصانا له. يعني عضلك مثلا اشتغل بشاكوش، مش بيحصل؟ عم تدق المسمار تك تك، راح الشاكوش نازل على صباعك، ايه اللي يحصل؟ وقعد في الأرض، الله يلعنك، يروح قايل لك لعن الله أعصانا له، يطلع مين؟ حضرتك، حضرتك. تخيل حضرتك ازاي تتخبط العمش العاف والحمد لله لانه وداك اجر على فكره يعني خطه اللي رزعالك دي رفعك بها درجه وحط عنك بها ايه خطير ادى اليك خدمه خدمه لكن تلعنها يرد عليك بس انت مش هتسمع دي قضيتك بقى هذه قضيتك هذه قضيتك فالجبال قومي معها يا جبال ربنا يرضيها تستجيب على طول ايه المطلوب يا رب قومي معها تقوم يعني ايه قال فرد عليه تسبيحه سبحان الله هي الجبال بقى سبحان الله يوم بيطلع بعض التعبان يقول لك ده صدى الصوت او هي بترد بلسان حالها ومحدش يسمع طب ما ده بيحصل معايا ومعاها ما انا لو واقف برضه هسمع صدى الايه الصوت وهي كده كده برضه ممكن تسبح معايا ومعاها بس انت تسمعها فيبقى فين الفضل بتاع داوود بقى فعشان يبقى فيه فضل يبقى لازم في حاجة خاصية له غيري وغيرك ايه الخاصية انها كانت تسمع داود تسبيحه يسبح كده على طول يبقى يا جباله قومي ايه مع مش جباله بس قال ايه والطير الطير هنا جت مفتوحة ولا مضمومة ما انت بص في المصحف اهو يا جبال يبقى الجبال جاءت مضمومه ايه خلاص قومي معه كان الاصل يقول ايه وطير يبقى جبال والطير هنا قال يا جبال قومي معه والطير فتحها طب لما ما قريتش والطير هي في قراءه والطير على فكره لكن قراءه حفص بتاعتنا دي ها وايه والطيرة والطيرة دي جت مفتوحة ليه؟ جت مفتوحة ليه صحيح؟ ها؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى إن شاء الله هشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر على اعتبار إن يكون لقاءنا يوم الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى ماشي؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك